بسم الله الرحمن الرحيم. أذكى الحمد لله بن الحمد لله وظل حمدي من صلى الله عليه وسلم بغير حيثما يمرجان أدوى النفسر أول لا إله إلا الله تا شنم من الإسلام ونفي للنين ولا تحقى معناها في الإسلام نهدي قال معنى لا إله إلا الله يخسر النسيم نهدي قال معنى لا إله إلا الله من العلماء نهدي قال معنى إخفاء النسيم إذ لا إله إلا الله إذ نفات أيدي بطون يريمون اسمهم بكافر فهذا يبدان للكفر بالإسلام يتفج إيجان أول تقوى والإحلام نفسي بالإسلام يتفج إيجان تتفج إيجان عروة الوثقى معنى أجاتي إصحان وريد الدين من يستوير من الشمس يوم القيامة وهي التي جعل إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه يتفجع بذريس ابن إبراهيم وذريس ابن محمد صلى الله عليه وسلم معنى أنتني لا إله إلا الله أن نتفار سنة أباد من الدين وريجين سبيع الدين من سبيع الدين مع الدين أشخو آت الدين وريج المقصود معنى المراد أن لا إله إلا الله تقمى كافين هاتين جاي مسلم الله وليس المراد قولها باللسان مع الجليد معناها اختار النسيم ما يجال معناه أشخو المنافقين اللي غسلين ومن أجيل الدائي كفر بذهنما ذكن لا إله إلا الله أرض ظلان أرض ساقن أرض فجل اختار النسيم أبنين أبنين لا إله إلا الله نسيم معناه القلب النار نحب بالذات نحب غنيت لا إله إلا الله محمد رسول الله أرن تبغاد وإن في خالف وإن جل المشركين وإن تعبد الأصنام الأضلحات الأضلحات الشرشات العيون وأمام الشجرات لنجين ومعادته مثل في عزاون أسخد التعبدني شاب لا ربي قال تعباد مكني ربي إذا معنا ورنجمع قال له قلنا يجمع لا إله إلا الله إن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا إن لا إله إلا الله القلب في خلصا معنا قاد يكشم الجنة يوم القيامة ما يدي جان معنا قلبي خلص معنا صادقا من قلبي هيك هذه يوم السيد ربي اكفر سنة عبادنا من دون الله انه ينسيد ربي الى غير ذلك من الاحاديث دلت على جهاز اكثر الناس بهذه الشهادة اشهد انك زمن الداغ والسن مثل ما يجعل معنا لا اله الا الله انه يقان اي ذكر الشرك إنه يعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات معناه أول بيان لا إله إلا الله الذي شايف حان الذي ثور حين ما يجي حان عبادة سبير بي ما يجي رسحين عبادة أريجين سبير بي نصيب إلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين إنا شهدين ورسته العبادة لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المرسلين أشكو العبادة ينسي دي ربي ويتزاق من الساعة أبنى الفاء يعني العبادات أذن تعبادة وديان لأن تعباد من الدن في دي ربي أذن تعباد في دي ربي خمتاع عز وجل الناس إذا فهمت هذا فتأمل هذه الألوهية الناس ومسك عند الناس يمكن يبغي إيوا ثم يشوي الذكر العبادة ذا الناء يتفت ربي يغفر النفس يفتش الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل وغيرهما إنك لن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. الناس والنور يجنس يرد كل ما يجنس يرد من الملائكة بلان زياد المرسلين والغرس من العبادة أو جغط متكر أو جغط متسجد مثلا أو فإن إدريس الناس على من هذه الألوهية التي تسميها العامة في زمن سر الولاية الألوهية الضغط العبادة هذا السلام الثاني نبغي مزغن سر معنى الناس الجفلان الذي سر خطار الولاية الناس الولية خطار الشيخ خطار في كذا في كذا والإله معنى الناس الخطار نسي ميدين معنى الإله فإننا لا إله إلا نسي ميدنا والإله معناه الولي الذي فيه السر ناش معنى يا الولي خاتر إلا السر معنى يتخذ الحواجين معنى إذا كان السر وهو الذي يسمونه الفقير لا نوزة يتسمان الرواضي الفقير لا نوزة يتسمان الردان لا نوزة يتسمان الصالح لا نوزة يتسمان وتسمي العم السيد واشبه هذا وذلك إنك شكو وذلك أنهم يظنون إنك ذاتين المعنى إسم لم يتسمن تنكس نشرب بي معنى إيات الحاس معنى أبي اسم تسلم إسم يربفة داس نخذ الحواج نسمن ورا كلهم متخبدا يظنون أن الله زالخ وصل خلقين نزلتان يرضى أن ينتجي الإنسان إليه أبدا أرض ترجون أريس تنداءن أدريس ثلاث مرات أغرين أسن ويجعلهم وسيطا بين وبين الله أرض تجان في من ياس رسم سيدير بي رسم قران أسن سيدين أشي بفلان قدمك من سيدير بي أو دا سيدير بي قدمك من سيدير فلان الذين يزعموا الذين يزعموا أهل الشرك الذي يزعموا أهل الشرك في زمننا أنهم وسائط الذين يسمينهم الأولياء الأول الآلهة الناس مشركين لغنزولة نتجن الوسطة جراسة سيدير الدين سمنا نسل إله فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال لوصائف الزيت من لا إله إلا الله معنى ناتو الغيب مريد كي أو جان جراسة سيدير الدين شيين سيدير الدين إسان جراسة سيدير الدين إشنعا استجلاك نغطروا لبداتك استجلاك وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين إنك بيت أرتسين دي طاقم فيني يخشك أرتسين سنة الحواجة فتشان دول خمسيني إنك حاجة مجبروت أرتسين الكفار اللي اخدتنا النبي صلى الله عليه وسلم الزمن الناس يحلني دم المعنى أردت بيتاوين فيه وثمين اسم تشرن اسم كل شيء ناس متبدأت مرون أشخوه جاني كفر الناس مقررين الله سبحانه وبيتحيد الربوبية الناس نسي الله سبحانه ربي سنب نتاعي بالخلاق نتاعي بالترزاق نتاعي بالنقام نتاعي بالتحيون نتاعي بالبر الأمور مشات المنيد مشات المنيد فعلا سلام نقول من رفقكم من السماء والأرض أم يمليك تسمعوا الأبصار ومن يخرج الميتا من الحي من الميت يخرج الميتا من الحي ومن يدفل المفاتح يقول الله جهاز نسميك معنا ما يتحيو نار ينقى هاري الترزاق هاري تدبر الأمور من يدير الدين هذا مثال داغية مثال تخطر مهمة وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به التسين ضد الكفار لغيان يكفر من زمن النبي اسم الله في جربي ومع هذا لم يدخلون ذلك في الإسلام ومعناه وطنجي النقد مسلم ولم يحرم دمهم ولا أموالهم ولا يمنع مسلم المعنى هذا تشيل المال مسلم ولا تنغى وكانوا أيضا يتصدقون أرض صداق نرد حجون أرض كان الخير أرض كان العمرة ويتعبدون أولاد الجنش حاليا ليس لديك كلمة عاشيكي خاسرين قلت قدني ربي ولكن الأمر الثاني ولكن المسألة في السناك هو الذي كفرهم معنى يعني كفر ما يحل نظام السن زمان السن أنه من شهد لله بتحيد ألوهية وذات عباد نرضي خمسة ذات عباد نرضي هات عباد الآلهة يبنين هات عباد لتا والعزة ومنتا وهبال هاو تغيد يغي مزيغ نتغد وعراب نقول شيء ذات عباد نرضي هات عباد شدي فلان شدي فلان شدي فلان فوتنا زيرت مني إلا ونت عبادي هو الذي كفرهم وهو أنه لا يدعى ولا يرجى أشكو ذا التغرى في سيدي ربي وذا ترجمت نخص سيدي ربي وحده لا شريك له ولا يستغاث بغيره وذا استغاث نخص سيدي ربي ولا يذبح لغيره وذا غرسنا نخص سيدي ربي وما يغرس نخشاني وفرام هاتي عصى ربي هاتي غرسي الإسلام لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ناقص نخصدنا جبريل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم يدخل الإسلام وعشاك وما يغرسن شان قبط تخاتار نغتشان وغرام نغتشا فمن استغاث بغيره فقد كفر نينا ناسي جبلان أي بريخاش أي العار النش هذه يدخل الإسلام ومن ذبح لي غري فقد كفر إنه أنت مغروس أبو عبيد الشرقي يحيى ويوسف يعمل حلي نقد جويد حماد نوحانو جويد سعد الله وحسين جويد سيدي بوشير جويد سماني جاب نقد إبراهيم نقد مني إلا قد بويا عمر سيدي الحال أي إنا يا كل شان الرط الناقص يغرسون ما في فلسة ومن نظر يغاليه فقر كفار واسمع ذلك ما يقاول نشاء يقول سيدي ربي الناس معنا يا سيدي فلان إذا كان يشير يمشي دورة المطوطنة لا يمشي في اللي شربيتها مطوطة بتاروية إسلام هذا إذا يختام غروس هذه نفغ الإسلام وتمام هذا هذه جلس مدن وول الدام أفت نفهم إخفاء في سين المشركين اللي غدتنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرن الصالحين إذا قرني الملائكة قرني سيدنا عيسى قرني عزير قرني الأولياء فكفروا بهذا ما يتنجن في كفر لم يكن شملا ما يتنجن في كفر لأن الله هو الخالق الرازق المدبر فكفروا بهذا مع إقرارهم مغادرين إن ربي خلقنا رزقا بل الأمور الرزق والرزق ما يدفع عباد الغير هذا الدين المسلم يعني سبواس الجد زود دستيس يحيى ويوسف وقال وين تقبيل في تقبيل جود حليب دو هو وين تقوناس بمية وعشرين نحولي تقوناس بمية وعشرين بلا يقبيل ميضني إذا عرفت هذا بيدي سيدا يتغنطيني يهدوك سيدي ربي ترار دين زياني ترار العقل نشت فاندي الناس يتغنطيني سيدي ربي النبي يسين بمعنى لا إله إلا الله سين دي الدنة يغران إشاء بلا ربي أن الملائكة أو ندبا هنا ما في لها في فكرة هاي العلمة أو استغث به فقد خرج من الإسلام هذه فقه الإسلام قال إن لا إله إلا محمد رسول الله وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفق في اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ليه قال لي يقول جني مسلم فإذا قال قائل المشركين مش بدا معنا شانو الناشينا نقني نقسم يد ربي خلقنا يد برزاق على التحيو ولكن الصالحين ذات نتجد من جسد يد ربي تقسل ملين ربي إنك على هارغس من غرس على هارغس من تقوال هارغس من تقدمي في دي ربي إنك معنا هذا غير الوسيطة يقسل دي ربي أشكو معنا نتني عبد نقني ورنع بيه وإلا نحن نفهم أن الله لك معنا مقال داس من ذات المسترها في السيد ربيد أي هيكين السيد ربيد أي دي تخلاق يعني ياس معنا أول نشام لا أم أول نشام وين أبي أبي جهلين وأمثالي ذبو لهر أشكو يا وثنيتني فإنهم يدعون عيسى وعزنا والملائكة والأولياء أشكو ذقران الملائكة الصالحين الأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى والذي انتقد من دونه أولياء نشوي لنا يتشال الأولياء بلا تجير بلا تمقران أبين وبدل تعبت خدقت بين يربيهم هاتنس في ربي. وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ماش معناه التعبد وإنا وبنت نفعن ولا تنضران أبينين ويتغدق بشاف عن غرس جربي. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا ليش معناه أديت كرد مليح من الواحد عرس أن الكفار يشهدون الذي تهد الربوبيا يصير بيد الكفار يصير تعطرني سجير بيد من تاي يتخلق أن يترزق ويتشيو ماكا. وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير وهم يدعون عيسى والملائكة ولكن ذكرا للمخلوقات الملائكة الأولياء الصالحين يقصدون أنهم يقربونهم من الله. أنا أرتنوان أرتضمن إذا تقربني في جربي ويشعونا عندك أرتني معنى الصالح لأتني في جربي قضية سبحان زي فلان. ولو إنا يتعبد الصالحين لو إنا متجا مثلا عشرا سعادة أرتيا ويسبوع بيت الشرقي أرتني في اسم مدينة يعني غص يتعبدين جايت خمان جايت عبديش في مسليه تسمسي من اي تشاش انما يجيلوا الاشاء من شريخ في شريط ولا في التجايس قالوا خلناشتي وشبوع عبيد الصدقي. واذهدوا في الدنيا ويتصدقوا لما دخل عليهم واعتزلا نكتسين ضد الكفار النصائر ومين داغي التعباد نسيدي ربي معنى الرهبان لا التعباد نسيدي بسواس معنى سمحني الدنيا ارتصدق قمنت عبدناها ومع هذا كافر فهو عدو لله وقد يتعبد هذا كفر جزاء قد يقيم جهنم ابدا بسبب اعتقاده في عيسى او غيره. شو ذا يتعتقد عيسى من نسل سيدي ربي بها من الاولياء نغدو الاولياء الصالحين يصغر من معنى القدرة اذا دوينا نظار نغاق شني جران نغاق نحاصر البلاء نغاق دوينا النفع لا يتعتقد من في الضغط الصليفة أو يذبحوا له وينذور له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم يسند الإسلام إحقان سيغذي الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبين لك أن كثير من الناس عنه بمعدلين أنك يسند معنى حال نواجه يعني كنا مسلمين يقتهت وتيجي. وتبين لك معنى قول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ نشف ذا الإسلام جذور اللي جاء غريب غدير يستخر زمن يغريب. الله الله يا إخواني نشف معناه تمسكوا بأصل دينكم فضل الدين النون وأوله وآخره ما يلقنا مزورون زمجارون زيغصن ستسن شهادة أن لا إله إلا الله هذه كان ستسن الدين. وعرفوا معناها إنك اخترت سين من معنان وأحبوها تحبهم لا إله إلا الله تحبهم الناس السنين تحبين مسلم واجعلهم إخوانكم والنجي لا شأنوا النجي قال الموحيد والتعباد من رواضي وذا يطلق ربي وحده ولا شريك لا دين فيمة ولو كانوا بعيدين معناه مقرر يمة سبت ما معناه جميل يا مسلم وانتهي بجنم ذكر شحلال وكفروا بالطواغيت إنك خصات كفر بس ما يدقوا جنب طاغوت ما يدي جنب طاغوت ذكر في ربي القرآن والناس تعباد من ابن عجبات الحال والناس من ابن تعباد أغاد عجبات الذي يغل بركة أمي ورمنا من كذا والنا إتشات الخط نغدا يسيروا الحروزة نغدا يشتيق الكاسة نغدا تغروت نغدا كذا والناس إننا نخشى للغير إننا يدي جنب طاغوت. كذلك الشيطان لعنه الله يقول لي الشمس النذر ينزل في جربي أو الطالب اللي يطيرون الحريزة أري كاتل اختيري ستتني أري طغيمة ستتني خسمتا واللي اللي يزلوالو أنت شاهد أنت ورزري أنت ظلي ترزري ضرات إخساء أن كفر في الطواغيت وإن في جربي أن يعبد الله ويتنب الطاغوت وعادوهم إخساتني بيعداون إن بغطن والناسني حبان نقدر اسمي الجدال نقدر اسمي تدفع عنهم او لم يكفرهم وانما معنى اسمي تدفع عن خط المشركين او قال ما علي يمي نقدر نشميدي جنكو شيء بريغ فنس أو قال ما تلقين الله بهم إن نشفوا شيء فريق فنسوا الإسم تلف ربي فقد كذب هذا على الله يفترى فقد كلفه الله تعالى بهم أشكو يكلفه في ربي أن تمر في المعروف أن نوقف المنكر وافترض عليهم الكفر بهم والبراءة أشكو يفترى في ربي أن كفر الكفار والناس يتابع والناس يتعبار الأصنام لأولياء الصالحين زيت المسند المواسيم زيت حماد نوحانو زيت ناغور زيت سيدي الشيخ زيت سيدي يحيى يونس زيت دنسي في عمرو حليب زيت دنسي في رماني قلان آتي المعصية تخاتقين أميان الجبل إلا اللي قلت سيدال ثمان وغبالة دستين وعقل غير زيت ميان الحج من زيت ميان الشيخ زيت ميان الحج وقيلة ليس تجال المسلم حاضر غادي سياني سبوات خلقنا بيزن تثمينا في اللان الشبل المصيبة لا تدين لا من الله ولا تشي أبدا ما كيف يجال الحاج مين هم الناس قصان تفرق المشركين تمتنروح لين ولو كانوا إخوانهم قري يا إيماء شم قري يا عمين شم قري يا إلا ما يلتقى الدور الثقافي دي ربي إخصار تبتعدوا ورون كذلك وأولادهم إخوانهم منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم قريا مشغ ديناك الله الله تمسكوا بهذا قد يدعون سني أي مزيغ ملاد العقل النون دغي هدو ربي هدوكم سابر ابنس قد مغاون نسي دي ربي بلد دين زين نسوي سكر مشوي يسين ونلوك نتنصح نتبخيرا دوني لا ونلون إننا نهاتي دي ربي قضايا ونقضايا ونغيظ ونقضي الحسن النون وهاتي قولنا لذلك لعلكم تتقون ربكم أقدر تتلم الأمر أتبع من سيدي ربي أتبع من ذي لا تشركون به شيئا هذا سورة جمع شريك اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين هذا ربي دي مسلم إن غا دي مسلم يا الجماعة دي مسلم يوم القيامة الذي خصان ختمه والداء في الآية القرآن الكريم بآية ذكر الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زمن أعظم كفرا من الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أشكو المشركين في الزمن دا يقر الشرك سن الشرك الوليف ينغ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان وإذا مسهم الضر في البحر لا منفعون إلا إياه نشد إلا يمين في السين في البابر إلى الموجات إلى الريح أرقاني في جربي الديد اللي في البر يدفق البحر أرقراني لي أولي ينسن وما ويستغن كوني أرقراني لي أولي ينسن البر أسقران لي البحر أراس نقلان سجد أراس نقلان سنوات مثلا الديد دون يسخمان هدي زور في يحيى ويوس أو يجون شحاب من الناس شرزن هدي اسم شرزن شو ده دون الشيطان زين أبدأ فيه هو المشتوبر ايه ويأتسي اللغنى الأسكينين بوك يخشيد ايه قانورين أس يخشيد الصابون أتصير خولينه يساق السيف باب وحدادي باب وحدادي معناه في دي حيو السيتجان معناه باب وحدادي هو يسام الله على كل حال وكان الإنسان الكفورا قد سمعتم أشكد سلام إن الناس يدي ربي سبحانه في الكفار إذا مستهم الضروط ركو السادة والمشايخ والمستغيث بهم نجد رسم الله تمارا أرقران خصيص يدي ربي أدعي إلا يرخى يرغيس من ثمار قرين الصالحين وما يدغنا نكون بجادة ثلاث مال عادة يقرين الصالحين مش إلا بيسافر جدار يقرين الصالحين إلا بيسافر شوى سداء يرفلل ويربيل ولا الخوف ولا شيء وزي قرأوا دي أولياء بل أخلصوا لله وحده لا شريك له أخلصوا الدعاء معناه القرين خصيص يدي ربي خمسة واستغسوا هو وحده فإذا جاء الرخاء أشركوا أدعي الرسم ثمارا للمشركين لأننا كافيتي هانا نظر يخصيان يخصيان الدو أنه يتم غلاص أن غفق كذي عمرو حلين غفق كذي يحيى ويوش هذا أخذ هو ننظر حتى هاتي دي ربي أي دي زكوز ننظر إنه في دي ربي سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعدين قناته وينشر رحمته وهو الولي الحميد إنه يوم في دي ربي قل رأيتم من صباح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين معناه مزيد مجرمية من صباح تأتين يقبل قرن مرد ونزير الامان يقبل ولا قنا وللي ما يتجتران خسيدي ربي وانت ترى ان المشركين ترى المشركين من اهل زماننا ولعل بعضهم يدعى يدعى انهم من اهل العلم مشركين زمن داق إذن لشنا العلماء إذن لشنا الطلباء يحصل القرآن أرض شرام أرض شعن تقبلين هذا الدرس الصالحين عاد مثل تجاني مزورة أريكين الفتحات يروضي مثل معروف مثلا أو عبد القادر الجيلاني شو عبد القادر الجيلاني لسا تقرانا يتمي زي كل شيء ماني إلا المشركين الدني هذا يخراني وين سنخلاي مزلنا شو معنا سلطان مسنا التخاتر هكم يلعب القدر اتجاه حمين ديغة الوزارة الدقيقة ونزارة كبيرة لكن دي قران واجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير وكذلك مولى إبراهيم وكذلك مصلح عبد الله محساي وكذلك سيدير حار وكذلك بويا عمر وكذلك بويا أحمد وكذلك يشد دغيات منا مثلا وينيت آياتي سيدي الحليب دو سيدي بوشيد وينا سيدي وين خمان وين خمان ايت اكسي بيحسي سيدي عمرو حلي وين سيدي يحيى ويوس يعني وين ايت يحيى سيدي الشيخ سيدي يحيى ويوس على كل حال ايت حق جغت عبد ايت لبا هو رئيس سيدي الشيخ سيدي الطيبين سيدي بن عمر كده كل شيء ماني قلت لشاني وغرب لا تتعبن ايش قير رابت عبد سيدي علي امهاوش امراض نبت عبد سيدي علي وابراهيم يعني هو تقديم إلا غرصنا من سخطرين نمزل وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المستعان وأعظم من ذلك وأعظم نجمة إيجان المصيب السخطر أنهم يستغيثون بالطواغيت إنك ذكرنا وزيونا ورجل الصالحين والكفر والمرضى مثل الشمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم والله المستعان وتعالى والله تعالى أعلم هل شوريك المعنى لا إله إلا الله لا في وجه ما يدي أنا مسلم أتيسي أشفو دولي بغد ديغن متسين سيات القاعدة أن يتميزن يبي مؤمن بالمشركين أربع قواعد الدين يتميز يبي مؤمن بالمشركين يني بسم الله الرحمن الرحيم لن تترتي في ديغ دي رب العرش العظيم أن يتولك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا إنما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطى وأعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة إنك خسرت سندك أرشدك الله إلى طاعته أن الحنيفية معنى الإسلام ملة إبراهيم ما يلجان الإسلام تيغدي في سيدنا إبراهيم سيدنا محمد أن تعبد الله مخلصا له الدين أن تعبد تخسر ربي وحده لا شريك له مش تارتني الحمد إياك نعبده وإياك نستعين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم أشكو إن غسر يوم مرشد ربي إن غسر يخلق سيدير أخطأ يخلق ربي إن يغربي القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو الخليقة البنادم والجنون نخسدي عبدنا فقط هذه عبد نخسد فيه هذه تعبدنا وديان فإذا عرفت أن الله خلق لك عبادتي معناه مش تسن يشكي خلق في دير ربي إلى عبادة خسات في السن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد يسور دي تقبل ربي العبادة مش ولا صحة أرتد الموحيد يصحان نايتش المخفر ربي اللي تفزي ربي اللي تقضي ربي ولي تقضي وديان كما أن صلاة المصائد لنا الطهارة يمشي لنا تظلي تمشي الطبات وتصحي تظلي كذلك العبادة مش يوجد الموحد وتصحي العبادة فإذا دخل الشرك فيها فسدت مش يدخل الشرك هذه تدخل العبادة هتفسد في الحدث إذا دخل في الصلاة أم بنادم الطبات شو يرزف الوضوء كذلك كنا جنا مسلم شو لنا عاشي في فلان نقدس يدي عمرو حلين نقدس يدي حيو يسمو لاعب القادر رجال البلاد نقدس يدي وبوك شر نقدس لا هل لسان ترضى قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الشهيدين على أنفسهم بالكفر الناس يدي ربي وليلاقي والناس المشركين هذا الأفش من المساجد يدي ربي الجوامع في الزيدة أشخوك شهدنا اختلافا ونسيد الكفار يلا شو ده التعباد الأصنام أولئك حبطت أعمالهم يحبطنا ربي الأعمال يبطلصنا ربي الأعمال وفي النار هم خالدون الناس يوم القيامة ورنيت دفع جهنم قد يفقي من أبدا. فإذا عرفت أن الشركة دخلت عبادة نشوى مش تسن أدي يخلط الشرك العبادة أدت الفساد وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. معناه إنما العبادة الشرك معناه قد يقيم جهنم تدير من ذودين. في حين تد أهم ما عليك معرفة ذلك إذ ما يدغي شي واش بلا قدام تبارو أد في حين ما متخلق ربي في حين العبادة يمشي النت عبادة ربي أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. معناه تدير بك إرجاء شبيت الشرك الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شو إن أخي ربي القرآن بغي نقلب الشريط إن شاء الله. يتجنى شريك عمال معصية الظلمين والنام يرغض أسغفر أفرغض إما المشركين هاته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعنى في أربعة قواعد معنى مثلا الموحد يخصك التسليم ربعان القواعد المسائل الدين. فأنت ورد أنت على ما أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرنا بأن الله هو الخالق الرازق. التسليم في دول لغد يتناغ النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بغي يدنا إيش إذا التنين السن إذ ربي هاي يتخلقنا يترزقنا ينقار يتحيو يتنفع يتضرر هاي يتدبر الأمور وتنشفوا عاد وتنشفوا من النار الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل فلا استقل من نفي الدغي مزور الشر. لقاعدة السناب أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلى طاب القربة والشفاعة إن نشأوا الدهات نسمي الضربية إذا كنا لقارة سيو سندى معنا أبن الصالح انتي من ياسد سنفرد أخطر نسيدي ربي هذا يقضوا الحواجنا إنك نريد من الله لا منهم لكن في شفاعتهم والتقرب إليهم المعنى بلا دغد يشفع نغر سيدي ربي سلمي لنا قد تغنسي سيدي ربي دغد يشان ضعر. ودليل القربة قوله تعالى والذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. إنش الكفار اللي غير مزغورة إننا هاتوا داس النقرة صدق سلمي لي سيدي ربي وما تنسلك إلا ربي. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. أرقران وإنا وابنت نسان ولا غنات ضران ولا تنفعن أرتنين أدغد يشفع عن غرش يدير ربي. قل أتنبين الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض فلما أدخبر مش يدير ربي في النور الليل لكي النول الغشال معنى الشفاعة غرش يدير ربي الصالحين يموت نور الليل سبحانه وتعالى ما يشركون. والشفاعة شفاعتان شفاعة النفس شفاعة المثبتة لا الشفاعة النيسحان لا الشفاعة النور الحين. الشفاعة من فيه وهي التي يطلبوا من غير الله شفاعة دور الحين معناه أن تتري وإن لا يموت دي الصالحين وإن لا يغابن هذا أخترني في دير بي المسائل النوى أوريغي أبتياتي يخفي دير بي أدايت غرب ابن آدم وإن لم يوريغي معناه هاتين مشركي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة الشفاعة معنى الديلان هي التي يطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له معنى أثر الشفاعة سيدي ربي يشفع لك سيدي ربي النبي ديال الصحابي ديال العالم يرضي ربي أول مش معنى تقلت الموحدين رضي الله قوله قوله وعمله وبعد الابن. قال تعالى من الذي يشفع عنده الذي يذنه. لقاعدة الصراط أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم إذ عبد ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال القوم وأعراب بقود يتغرس العبادة ستة عباد لو إن يتعباد تقوي تدوير لو إن يتعباد الصالحين لو إن يتعباد الأصنام والتماثيل مثل هبال لن وين نايت عباد الملائكة لن وين نايت عباد الأنبياء لن وين نايت عباد الأشجار الأحجار يعني الشجرات بينا قاين دي زراد العواري وقاتلهم صلى الله عليه وسلم نغت من دي صلى الله عليه وسلم وما فرق بينهم أم وين نايت عباد الصالح أم وين نايت عباد الشجرات. والدليل قوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نجن قدروا من هذا قين الموحدين برقم الشرك ذفلا وشار. ودليل الشمس قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نجمع ناس في الآيات نسير بيد العلامات نسير بيد معناتها فويت ويور انك تسجد متى فويت ولا ايور سجداتي والنبي خلقا تفوت دوائر بإنوان ذيشان أمثل ما تسجد ما مثل ما تظلم ما مثل ما تغريم. ودليل الصالح قوله تعالى قلوا ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. النشي وغلطة اسمي وإن نستنهم معنا إذا ذو نقضون الحوائج هذو الناس أو كنزلجين المرات ولا تحول ولا تموتين شيرنين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إن شو النغم تقرار أتوا في نيدة تسترني ربي أتني جاي جهنما أتسترني ربي بس نقدر حوايج نسن نمشي جمعنا أتسترني ربي بس نقدر حوايج أعرف الكلمة كلها قدوة على الحوايج. ويما نحصرهم جميعا ثم نقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون يوم القيامة يناس نسيدي ربي الملائكة يدخلنا يستعباد نوي يعني ناس لا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم حاشا يا ربي هذا عبد نجي يدي استحق العبادة أشكو هذا عباد من الجن الجنون ليس عباد من الشياطين أشكو هاتوا من النفس. اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا يوم القيامة كذلك أوريمكينا في نفع شاشا ولا ضرا شاشا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار معنى للمشركين ليس عباد الأصنام الصالحين إلى تسيد ربك اسمه جهنم بما كنتم بها تكذبون. ودليل الأنبياء قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني بي أن أعبد الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفلوا فإنك أنت العزيز العزيز الحكيم. لهذا في الدين يرضي يوم القيامة سيدنا عيسى إتشي جاس إنني وتخطيت عبدنا كعبد لبنتني كعبدنا وراس نتني الناس حاشا يا سيدي ربي سنتيني خشي يدي استحق العبادة إني غاسنا عبدات ربي ذات عباد غنكين. شوف إن ياس ما أمرتني بي أن أعبد الله ربي وربكم الناس عبداتي عبدات ربي ننتي كان ربي ويربي ننتي استعباد ما زلت عباد منك. ودليل الأشجار والأحجار حبيثة في وقت الليل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سلم معنا قالوا جديد المحرش من الإسلام في اليد زكوار قول المشركين الذي يستقل المدافع عن سنقمين دواء السرح عندك وينطن بسلحتهم يقال أداة أنوار معنى إن استقل المدافع عن سنسلح عن سن. فمر نبي سدرتين إن نسلق صحابة نتسل ننسى وديني رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار الناس غور الكفار غور سنتا سكوار تنظر الذي يستقل سلاح عن سن أو نكون يخصح شان سكوار أديك سنتقل أو نكون يخصح شان سكوار أديك نتاقي سلاحنا نخيم هو ملونس أرض السلاح. الناس من النبي سبحان الله إنما اللي غناني متكلم في موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم جهلون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو أفضلكم على العالمين. الناس نريد لي أبدا أدنى عبده ولا شجرت ولا أحزر ولا شيء أبدا شكو عندي وثمين دغير إريز لات عباد القبة في خاترين وثمين لات عباد الشمس الشجرات لات عباد القبة لات عباد الشجرات دينا جايز العوينات يغبولا لان يا الرب يوم الشهر ولا يتخمد السنين سيدي يقول مقضيات ما هو سيدي يقول مقضيات يجير بيتي ينتاج اختل الهواجين دي عن ذاتي والناء يزرين سيدي يضي أري تتري والناء يموت القاعدة في السربعة أن مشرك زمننا هذا مشرك من الأولين أسهو الشرك نقول الدق يقول الشرك نزول الليل لأنه مشكوين زول الليل دقلن يربي اختنتاج غير سنة الله تمارا القراني الصالحين ويبدأ مرقوي ذا القراني الصالحين مش غير سنة مارا ولا مش غير سنة وثلي فإذا ركبوا في الكدعاء والله مخلصين له الدين فلما انتجوا من البريدة ومش يشركون ليكفروا بما آتيناهم ويتمتعوا فسوف يعلمون يعني إما الزيغن دواء عرب نبغي مش غير سنة مارا دونا وانتين غراس إنك هذا غصنا اخترروا ده سنديشين أنظار الصيف من النمر واحدة دي شم الليل واحدة شم الكل شيء شمني من دي او ان دي غي من دي او ان دي مغراس دون صالح دي قد تمشكر يخلق من سيدي ربي ارس عباد الغير نص ارس نتاق ربي ارس شر غير نص نوات العشرين نا مثلا اي سميل ادي بالدون سيدي حيا ويوش بس توي ناغو جواتي وسين دي يواجهين دقا يساقوا لا الكوية يسترجون عن غير سريال هاتا مطلط هكذا الدادي يسير قال سروت لسيدي يحيى ويوس معناه هرش بيني لسيدي يحيى ويوس هم ربي من غاية حلي من غاية غير شروان هاتوا ريلي وزي وريلي وغور وزوي غضو يوالا سبيني سلغان سنخلات غورا وندوا ويقا غورا وندوا ويقودي خلال فغول إخلاني شروان باب وحدابي معنى ورا ونزوي قوتي ورا ونزوي غاغو موت نتقول لي موت يشروان ابو يسام اللال الشيخ قاتل سيدي يحيى ويوسف ومين نرجز جي قردان شخص ننوي من رمضان ايوا النشئ الناس غلط النشئ العوالي سيدي نويرين الناس وقت الزهن انما اني خصنا الناس اللي سيدي يحيى ويوسف يشتايات تدغي أن شو ما مش نتكا أن في العقيدة يصحى الإسلام يصحى إعامين تعاميين تثنين يقول لي قدني سيدي ربي قدني العذاب سيدي ربي يقولين أجيني منس من إحقان ميني بسم الله الرحمن الرحيم مشاش النشا ما يدي جان ربين إناس ربي الله ما يدي جان ربين الله لا يخلقني بالناس وشعب مشاش النشا ما يدي جان الرب ما يدي جان ربي في نيدات المعبود الملك المتصرف ودات عباد من الشيق الناس وشال اللي تصرف في الكون هاي دي جام ربي فإذا قيل إيش أكبر ما ترى من المخلوقات ما يدي جام المخلوقات تخافرين زبتين إذا معناه الدنيا كتاق إن إذا السماوات معناه إذنوان في شال مشاش النشاء ما تسن في دي ربي إن إذا نقص الآيات نسب المخلوقات نسب الناد وشال بمنادم دي الغمان بقول لي دي زيال بالعواري دي ساخن بالبحور أشكوها توري مكين أبدي خلق الجبال يقفوا ننسن ولا خلق في جنوان يقفوا ننسن ولا نخلق كريس يقفوا نغير يقفوا ننسن إذا المعنى إلا والدار يخلق دي جنسي دي ربي وإذا قيل لا إيش لك أعظم ما ترى من آياته معنى ما يجنب في خطر تتني بي المعجز دان سيدي ربي في ناس جد دواس ما يدي قال معنا الدليل لنا إن سيدي ربي القرآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إنش ما يدي جان ربي النون وداخل قنيب الناس وإيجن وان دي شال كستان وستان إستوو في العرش نسل أشكو سيدي ربي الداخل خلقا إلا نجي قلنا نيجن سبعاني هنوانا قلني لا نيجن سبعاني هنوان أفلا العرش نسل يلي العشاء في الله نوامان يلي نوامان في الله نوش سبعاني في نوام يغشي الليل النهار ماذا معنى أري الدل في يدسر الدل أري يدسر في وسجير يغشي الليل النهار يطببه حادثا والشمس والقمر كذلك تفوت ويورد ويتران مسخرة بأمره اسخرحت سيدي ربي في الأمر ألا له الخلق والأمر أشكل الخلق وين سيدي ربي ليا الأمر وين سيدي ربي ليا تبارك الله رب العالمين مشاش النشا ما يلي قال معنى الله يوميدي قال معنى الله نفرضي الله لك يوميدي قال معنى الله إني داس معناه بالألوهية والعبودية وإن يستحق العبادة بالألوهية أرس قلن جفت سلسلات مارع إن غير ذان الله على خلق يسمعي فإذا قيل لك لأي شيء الله خلقه جاك النشا وما مكي خلق ربي ها فلانسا عيسى موحى نغدى فاطمة علي نغدى موحى وفس كذا ما مكي خلق ربي ما معنى قولي دي يجب زي تسجني كذا ما إذا ستيني إذا سي خلقيني إلى عبادة أتعب ده مش لاشي لنا ما يدي جان العبادة يا ها معنى يخلص كي جلبة تتعب هو ما يدي جان العبادة إذا ستحيد من الطعب أدي وحدة خسنتا غرغات خسنتا غير صغير خسنتا الظل غير خسنتا شلغير خسنتا غير غير خسنتا آتي الضعر يوينا يغينا في حلاء جات نزيد عينا صغينا حيدة محيدات نغي ديجان لعبادة أن ضع ربي النبي ديجان لعبادة مشاش النشاء ليه ديجان دليل النخطينين ديجان الناس يجربي سبحانه وما خلق الجن والإنساء إلا ليعبدون النشاء تركوا نخلق خليت عبد المدال والريغة بيتعاون موالا ذي ونسم ولا تشي أبدا الناس مشاش النشاء ما ديجان أقوى بسوالو تغيب شي فرد خدي ربي ديجان الكفر بالطاغوت معناه أتفرص إنك عباد من دي والجنس دي ربي أتفرص شرشاع الجبال الكهوف الزرواطي لأن أكت عباد من دي الصالحين دي شرشاع العوينات كذا أليس لك فرق أمن خص دي ربي أي النغس دي أمر دي ربي أنك فرص الطاغوت نمن خص دي ربي مشيت بين ربي القرآن فمن يكفر في الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى في صنع لها الله سميع عليم فمن يكفر في الطاغوت لا إكراه في الدين قصد ينرش من الغيب تغي هذا يظهر دوبري أملان ذلنا ورحلين ذو حبشان فمن يكفر في الطاغوت وإن يكفر نشطا وغيب يمن سيدير بيت هاتين يتستقى في سيدير بيت حان نتين نسغولين للجنة إن شاء الله قاتل الحان وريت الدين الله سميع عليم هن سيدير بيت دولة سلاء يعلم سلحال النون أريد سنة أريد سلاء يولي من النون يسين أين إلا يجمال النون ترمتينين في النور النين مشاش النشا ما يدي قال عروة الوثقى بين القرآن إذا لا إله إلا الله أي دي قال عروة الوثقى مشاش النشا ما يدي قال معنى لا إله إذا سلسيون معنى ذلك جرس النقط عبد من ذنب من عبد ربيخ شيطة ذلك جال إن عبادنا من ذنب يريدين سيدي ربي إلا الله إثبات أنت من سيدي ربي فإذا قيل لك إيش أنت نافي معنى وما ما سجل تغي معنى ما يتنى لا إله إلا الله أنت مثبتون فقول نافي جميع ما يعبد من الله شان ذات برق يودت عبادنا من ذنب يريدين سيدي ربي أرتنخ العبادة من سيدي ربي خشنت وحده ولا شريك له فإذا قيل لك إيش الدليل على ذلك؟ مش إنك ما تيجي أنت دليل مشين داس؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا دليل النفي ودليل إثبات إلا الذي فطرني مش إلا الذي جربي وقد ربك لا تعبد إلا إياه فإذا قيل لك مش إنك ما تيجي أنت الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معناه ما تيجي أنت الفرق ما يدي جان مثل التميات تحيد الألوهية تحيد الربوبية إن بس تحيد الربوبية يعلو الرب معناه كيد خلاق غريب ترزاق غريب قال غريب حيول غريب كي غريب تكس مثل الخلق والريق واليحيا والإماتة وينزل المطار وينفت النبات وتزل الأمور ما يدي جان تحيد الألوهية يعلوك أيها العبد مثل الدعاء ما يدي جان الألوهية معناه تترى سيدي ربي بالخوف بالرجاء تبدا سيدي ربي ارترجو سيدي ربي ارتشلت سيدي ربي ارتغل سيدي ربي والرغبه والرهبه والنذر ارتقاول بسيدي ربي ارتقاول بشاب ربي والاستغاثه ارتقت سيدي ربي ارتقت شوكيين وغير ذلك من انواع العباده مشاش النشا ديال ما يلقى نديرنش ايوا ما يلقى نديرنش إناس دين الإسلام الدينين دين الإسلام وإن يخصام يديجان دين الإسلام دين الإسلام ماشي وستنحتر مكني وداد ديو سيدنا محمد غرشي دي ربي ديجان دين الإسلام وأصله وقاعدته أمرا معنى ما خيبنا الدين الإسلام ما يديجان القواعد الترسل سنة المسائل تم زوارد الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له معنى داغي التامة الإسلام أن عبد ربي خسنسة وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه أرن أرن أرن أرن أرن جاء الزكال وإن إحنا نقول دير ضد المتقين وكثير امترك وإن يترك الإسلام معناها تكفر والإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليب في ذلك والمعاداة فيه وكثير من فعله وهو مبني على خمسة في أركان الإسلام دين الإسلام دي سيدنا محمد غرسي دير ربي بنقص خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم معناه النشف ليس خمسة شهادة لا إله إلا محمد رسول الله ظلت الزكاة رمضان الحج والناسعين الناس دي ربي دي الشهاد ربي انتج ملايكا وإن قال العلماء اتقر في دي ربي إسر اللي شلوا الناي التعبان في دي ربي العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم ودليل أن محمد رسول الله ما يدي قال الدليل إتشدنا محمد ما زم في دي ربي الزر نغيا أدعي الشبط في الله فيه يختفيد الناس دي ربي القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل قوله والدليل على إخلاص العبادة ما يقال معناه الدليل اسمعناه ورديت عبادة ربي والصلاة والزكاة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ذو القيمة ورغي يوم ربي خصد اسم خلف الدعاء معناه لازم نقرا خمسة هي تظليت كان نرى يجي قال الدين اسحان ودليل الصوم ما يجي قال دليل الوضوء من رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معناه إذا تجمش المتقين إنه يضاع مش يدير بالنبي والدليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معناه يا ربي الحج والناسغين ونغر إلا ما في الحج ولدى بحج الدائرة دمت إخطار الودي يذروا من معناه الإسلام ورسول وأصول الإيمان ما يدي جان الأصول الإيمان معناه ترسل الإيمان حتى من سيدي ربي حتى من سيدي ربي إذن تا أريد خلاق أريد ترزاق أريد تحيو أريد متعبات السنساء نسين بسم الله نجن وسبعة نجنوان نامن في الملائكة نسين إذن عدد الملائكة وابن عليهم سيدي ربي يخلقنا سيدي ربي النور ودار تعصون هات جاي الناس سيدي ربي تامن في الكتب النبي سيدي ربي ورسل عدد نسم كذلك سيدي ربي نسين ربعة الزبور التوراة الإنجيل القرآن كذلك إن من كلام هي الرسول عاوتني ورسل الأعداد اسمه سيدي ربي قدين بزاف وفي اليوم الآخر نامن سوى سكان الأخرى إن شاء الله يوم الحساب وفي القدر خيره وشره نامن سينا بكشن سيدي ربي ادغر سيدي ربي ديكا مفتخش على المصيب هتغر ربي ديكا يخشك الخير هتغر ربي ديكا والإحسان فهذا ما يجي جان الإحسان ديك أتعبت سيدي ربي أمي غستنيت نفور تنّي تشيين هاتين ذاك التنّي معنا يوحش لك تستحدك شركة الجد أن يخصك مغدر تجد المعاصي مغدر تخسر العبادات مغدر ظلم تدد شيء تجن نشاش النشا ما يجيجان النبي نشا جنيدات محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمين وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب والعرب ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبيه عليه الصلاة والسلام وقد قال النبي داغ يوز سيدي ربي أذاق ينعتقين الإسلام ينعتقي ربي ينعتق الظلوث ينعتق رمضان ينعتق إني حلم بإني حرم هانو النور يسابع نبريد من الجسد الله رسول الله هاتو لإني أجد تجمع يوم القيامة ما يجي يعني تمزير تجيلو لأن الجسد الله عليه وسلم إلو لأجد مكة أو جي لمدة سرق جسد المان إلو لأجد وجي اللي في خاطر لهذا السلمة فينا لهذا السلمة فينا إليه العمر 63 شقوات أي ذكاك العمر منها 40 قبل النبوة إلا يقول أن 40 عادة يتغسل سجر في رسالة القرآن و23 نبيا ورسولا يعني يتغسل في القرآن ثلاثة العمر 23 شقوات هو مات أو ما مات اختار النسيم في صلاة الله إيش موت إيش دم موت الدم في يبنين إيش داكل موت البشر ولكن جنس يموت يسول ولن يموت إلى يوم القيامة يموت ولكن جنس يسول غير تمتاز الناس يجي ربي سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون معناه رسول الله والإنجلين سقط من تسلم يمشي نموت يدم جدتك ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يوم القيامة من الشام الحسابات كرات من يوم القيامة وهل الناس كما يبعثون الناس معنا ويسلوا من تسليخ رات غير معنا يسلوا الدين بعد يوم القيامة يحاسب وانه يظلم الشاش يحقي وانه يظلم وانه يستهل يشدو زارش وانه يستهل جهنم يدو زارش نغطلا فاك الثامن دي تسلوا البعثات يلي هذو الثيني دي قدار الثينين اللي خلاص نخلقويا نغطيت الله وانه يجيب غضار ديس اللي هنا ديسان دي النار أنا ولا من النار يحرم ولو اليومين في البعثة رجام وسلم فقل نعم وذل قوله تعالى منها خلقناكم معنا بشر وفيها نعيدكم من الارض نظام ومنها نخرجكم تارة أخرى نسبخون الديك زير والذي ينكر البعث كافر لكن أنا وصل للإخرى كافر وذل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنسون بما عملتم وذلك على الله يسير وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم يعني الآن بعض المسائل المفيدة في غدس الفرداء الناس ثلاثة مسائل بسم الله الرحمن الرحيم يعلم رحمة الله تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة مسائل يوجه لك جنة مسلم تشرق لمسائل المسألة الأولى أن الله خلقنا ولم يخلقنا عادة يخلقك في دي ربي معنى ما شدي لها في خلقك هذا يمر هيا ولم يتركنا هاملا بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب يسلق النبي إلى غسل القرآن فهو من أطاعه فهو في الجنة إن يطاع النبي تقدس الجنة وإن تعتمد في جهنم والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهد عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وزيلا المثال اثنان أن أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا يشرك مع الله في عبادته هذا شو قتل في كشي بربي إن تعالى وأن المسجد لله فلا يدعو مع الله أحدا المثال الشراك أن من وحد الله تعالى يا عبد ربي خنتا لا يجوز له مولته من حد الله ورسوله وأنه يقال موحد يقال مسلم يا حرمات الذكر كنت نريحلين قال المشركين ولو كانوا آباءهم وخيب فانس نغد الزمميس نغد ديناس نغد العاشرة سمعنا تقدير نس والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمن بالله اليوم الآخر يودون من حق الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوان وعشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات سليم سكالا عار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يعني التاريخ الشريف ده 14 للمحرم 1416 يعني الموافق 14 يونيو 1965 المدة وقع إلى 15 محرم أي مزيرا قدم غاني مسيدير بي يا ربي مزيرا نسوي استخدم النصيحة هان من نولي تقبل النصيحة هاتوا رجال مسلم هان القلب الإسلامي بيتغال القلب عبد الله سيدي ربي يخشى نتا في حديث سيدي ربي يخشى نتا في غرب سيدي ربي يخشى نتا ترك المعصيات تركات الفساد تركات الربا تركات الغيبات النميمة تركات الحداد تركات المصائب تركات على كل حال بغي أدوى النغريات الصرف الحمد لله رب العالمين ديال الصرف يضمن المغتسنات ونولي السن بعدها أدي السن أدي غنود الحمد لله بعدها تقوله الله أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسمى الشريف إن شاء الله والدغديان الشريف المزوري يسبب الدار من 1416 سهدة نتابع أشريطة إن شاء الله في المزيغ الشتوحيد الظليل يعني أمرت فهم المزيغ الجنسي.